وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع: وأن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد، وأن الله عز وجل كلم موسى بذاته وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره، وأنه يسمع ويرى ويقبض ويبسط، وأن يديه مبسوطتان والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وأن يديه غير نعمتيه في ذلك وفي قوله سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه من صفات الكمال، ومن ذلك أنه تعالى يتكلم كلاما لائقا بجلاله وكماله. كذلك من صفاته ما ذكره هنا أنه يسمع، فمن صفات الله تبارك وتعالى السمع، وهذا دل عليه القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أما في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع أصحابه في سفر، فارتفعت أصواتهم بالتكبير والذكر، فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقوله إنكم لا تدعون أصم، فالله سبحانه وتعالى منزه عن صفة الصمم، وهو جل وعلا متصف بصفة السمع. والمراد بالسمع إدراك المسموعات، إدراك المسموعات، سواء مما يدركه المخلوق أم لا. فالله لا تختلط عليه الأصوات، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. خلي بالك، إذن من صفاته السمع، لا يخفى على الله صوت. لو اختلطت الأصوات، مثل ما لو تكلم أناس، مثل الحج، هذا الجمع المهيب في عرفة ولا حول البيت الحرام ولا في أي اجتماع يجتمعه الحجيج والمعتمرون، ملايين أصوات مختلطة، تسبيح وتهليل وتكبير وتلبية وكلام عادي كذلك، كل هذا يسمعه الله سبحانه وتعالى، لا يختلط عليه شيء منه. وهذه تعتبر خلية في جسد البشرية، والبشر الذين يتكلمون والناس الذين يتعبدون، كل هذا زيادة على ماذا؟ على أصوات الملائكة، زيادة على ماذا؟ على كل ما له صوت. فإن الله عز وجل يسمعه ولا يختلط عليه صوت سبحانه جل في علاه. نعم. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من؟ خولة بنت ثعلبة. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها الذي ظاهر منها، زوجها أوس بن الصامت ظاهر منها، بمعنى طلقها طلاق جاهلي، الظهار طلاق جاهلي، كان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن ينفصل عن امرأته انفصال لا رجعة له عليها أبدا، ماذا يصنع؟ يشبهها بمن تحرم عليه، يقول لها: أنت علي كظهر أمي. ظهر أمه هل يركب ظهر أمه؟ لا. فهو الآن يشبه امرأته بظهر أمه، يعني إيش؟ انتهى. هذا يسمى إيش؟ ظهار. ظهار، وهو منكر من القول وزور، والله سبحانه وتعالى أبطله ورتب عليه الكفارة المغلظة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، إلى آخر الآيات. طيب، هذه المرأة ظاهر منها زوجها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي في حجرة عائشة وتحدثه بحديث كان على وجه الإسرار بصوت خافت. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إن المجادلة لتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يخفى علي بعض ما تقول، فأنزل الله الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فعائشة، يعني الحجرة هي ضيقة، عائشة لم تسمع كل الكلام، سمعت شوي بس كلمات، وخفي عليها البعض، فقالت: إن الله قد سمع، أنزل الله الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. طيب، إذن صفة السمع صفة كمال ثابتة لله تبارك وتعالى. واعلم أن هذا الفعل، فعل سمع الذي يثبت صفة السمع لله، يأتي على ثلاث معان في القرآن. المعنى الأول: إثبات المسموع، يعني إثبات إدراكه، أن الله يدرك كل ذي صوت. يعني إحنا الآن هل نسمع ما في الخارج؟ لا. هل نسمع ما في البحر وما في البر؟ نسمع، والله عز وجل يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. طيب، المعنى الثاني يكون بمعنى الإجابة، يأتي فعل سمع بمعنى الإجابة. قال الله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء، مجيب الدعاء. المصلي إذا رفع من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. هنا سمع بمعنى أجاب، يعني أجاب الله من حمده. طيب، المعنى الثالث يأتي بمعنى التأييد والنصر وإثبات المعية منه سبحانه وتعالى. قال الله عن موسى وهارون: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. فهذا فيه إثبات صفة السمع التي تقتضي التأييد والنصر والمعية، وتأتي أيضا، وهذا المعنى الرابع، بمعنى التهديد. يعني تثبت صفة السمع ويثبت معها إيش؟ التهديد، كقوله تعالى في اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذا عن صفة السمع. وأهل البدع، هناك من لم يثبت صفة السمع لله وقال: إننا لا نقول الله سميع، لأننا إذا قلنا الله سميع شبهناه بمن له سمع، وهذا باطل، كما قلنا أمس. إذا لم تثبت صفة السمع يثبت ضدها. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الصمم عن الله حينما قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. إذن الله جل وعلا منزه عن كل نقص، ومن ذلك الصمم، الله يسمع. ولا حاجة أن تفكر أنت كيف يسمع، هل له أذن ولا ليس له، هذا كله مطروح، هذا كله لا حاجة إليه، لا حاجة إليه، لأن ذلك غيب. فالله أخبرنا عن أنه سميع وأن له سمعا سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا كيف يسمع، ما أخبرنا كيف يسمع سبحانه جل في علاه. قال: وأنه يسمع ويرى. من صفات الله تعالى أنه يرى، الرؤية، الرؤية يعني البصر. ما هو الدليل؟ كما تقدم، وكثيرا ما تقترن صفة السمع بالبصر. إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. صفة الرؤية إدراك المرئي، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وفي السنة حديث عمر قال: جبريل عليه السلام أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، ولا يحول بينه وبين خلقه شيء. ما معنى لا يحول بينه وبين خلقه شيء؟ يعني ما يستطيع أحد أن يستخفي عن الله. هل فيه، هل هناك من يقدر على أن يخفي نفسه، يخبي نفسه عن ربنا؟ لا، أبدا. فمثلا مهما حيل بيننا وبين السماء الدنيا من سقوف، هذا سقف وفوق منه سقف وسقف، كلها سواء عند الله. السماوات السبع وما فيهن وما تحتهن، كل ذلك لا يحول بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى. وأنه يسمع ويرى. وكذلك قال تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. قال: ويقبض ويبسط. ويقبض ويبسط، ما معنى يقبض؟ هو ضد يبسط. فالله عز وجل من صفاته القبض والبسط، القبض والبسط، يقبض ويبسط. قال الله تعالى في سورة البقرة: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقبض الرزق ويبسطه مثلا، هذا نوع من أنواع القبض والبسط. إن ربك يقبض الرزق، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بمعنى يضيق. طيب، قبضه وبسطه ثبت أيضا في السنة، حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقبض السماوات بيمينه، وهذا ترجمة للآية: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأن يديه مبسوطتان والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وأن يديه غير نعمتيه في ذلك. وفي قوله سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله تبارك وتعالى ليس كخلقه، ليس كمثله شيء. أخبر بصفات أثبتها لنفسه، ونحن نقرأ هذه النصوص، وموقفنا منها الإثبات من غير تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، ونضعها في قالب ليس كمثله شيء. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ وقال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب، كل هذه النصوص أثبت الله فيها صفة اليد له، وأن له جل وعلا يدين لائقتين بجلاله وكماله، ليست كأيدي خلقه. ابن أبي زيد يقول: وأن يديه غير نعمتين. لماذا قال هذا؟ لأن من أهل التعطيل الذين يسلكون مسلك التأويل الفاسد يفسرون اليد بالنعمة، ويقولون المراد باليد النعمة، لا يمرون الآية على ظاهرها. قالوا: لأن العربية جاء فيها أن اليد تستعمل في كلمة النعمة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر: ما منكم من أحد إلا وله يد عندنا كافأناه بها في الدنيا، إلا أبا بكر فإن له يدا نكافئه بها يوم القيامة. قالوا يفسر هذا بهذا، ونحمل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يعني نعمتاه، وبعضهم قال لا، واحدة النعمة والأخرى القوة، مبسوطتان نعمته وقوته. طيب، إذن كلمة يد تفسر في اللغة العربية وتكون بمعنى النعمة، صحيح. وكم لظلام الليل من يد، إيش قال المتنبي؟ قال: وكم لظلام الليل من يد تدل أن تحدث أن المانوية تكذب، المانوية تكذب. طيب، طبعا الذي يسمع هذا الكلام وليس له علم عميق بأهل السنة بعقيدة أهل السنة والجماعة يقول صحيح، فالذي يقول هذا الكلام يقول: نحن إذا قلنا له يد حقية سوف نشبهه، الله ليس كمثله شيء، سوف نشبهه بش بالإنسان والمخلوق، فنحن نفر من هذا التشبيه، ننزه الله. والقرآن عربي وله وجوه وله معاني، فنحن نحمل كلمة اليد على المجاز لا على الحقيقة. هذا يقوله طائفة من الناس ويقولون إنهم أهل السنة وجماعة، ولكن التحقيق أن مذهب أهل السنة والجماعة خلاف هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون والأئمة الأربعة وأهل الاجتهاد من أهل القرون الثلاثة المفضلة، ليسوا على هذا المذهب، هم على مذهب إمرار النصوص على ظاهرها. فكلمة اليد في اللغة العربية الأصل أنها تستعمل لليد، واليد معروفة من حيث المعنى، لكن الكيفية مجهولة، لا ندريها ولا نعلمها. ثم سياقات القرآن في هذه الآيات لا تدل على أن اليد هي النعمة أبداً، فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هم قالوا يداه نعمتان، وهذا ليس بصحيح، هذا تأويل فاسد أصلاً. لماذا؟ لأن الله ليس له نعمتين فقط، فقد قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال تعالى ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه، نعمه ظاهرة وباطنة، فالله ليست له نعمتان فقط. طيب، ثم قوله تبارك وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا فسرت يدي هنا نعمتي لم يظهر فضل آدم على إبليس ولا على غيره. لماذا؟ لأن الكل مخلوق بنعمة الله، ما هو فضل آدم حينئذ إذا خلق بالنعمة؟ إذا كان قد خلق بنعمة الله، حتى إبليس خلق إيش؟ بنعمة الله، لأن الله له نعم على عباده، أول نعمة نعمة الخلق، أول نعمة أنعم الله بها على مخلوقاته أن أوجدهم أصلاً، لأنهم كانوا إيش؟ عدماً. فقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل يكون المعنى بنعمتي؟ إذا قال بنعمتي حتى إبليس يمكن أن يقول حتى أنا مخلوق بنعمتك، لكن لما قال بيدي يعني بيدي الحقيقيتين، فالله خلق آدم بيديه حقيقة. ولا تبحث عن الكيفية أنت، الكيفية لا تبحث عنها، إحنا الآن المخلوقات، كلنا له يد، كلنا بشر، لكن هل أيدينا سواء؟ واحد يده طويلة والآخر قصيرة، وله واحد عنده أصابع طويلة والآخر خشينة والآخر ضعيفة، هذا المخلوق. طيب وبين الإنسان وغيره؟ البعير له يد، والفرس لها يد، والنملة لها يد، من مخلوق إلى مخلوق، شوف التباين والاختلاف، فكيف بالخالق والمخلوق؟ ولذلك الإمام مالك لما سأله رجل عن الاستواء قال له الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ الإمام مالك عرق وطأطأ رأسه ثم رفع وقال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى في اللغة العربية، معلوم المعنى، الاستواء هو العلو، استوى بمعنى على، والكيف مجهول. ليش مجهول؟ لأنه غيب لا ندري، هل ربنا عز وجل أخبر كيف استوى؟ هل أخبرنا ربنا كيف يديه؟ لا، نقول الله أعلم، هذا نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا رجل سوء أخرجوه، فأخرجوه من المسجد. فنحن نقول في كل صفة ترد علينا نفس جواب الإمام مالك، نقول اليد معلومة من حيث المعنى، والكيف مجهول، والإيمان بها واجب. لا حاجة أن نؤول التأويلات التي لا تحتملها النصوص في هذه السياقات، لا حاجة. الله جل وعلا أخبر أن له يدين يقبض بهما ويبسط ويرفع ويخفض سبحانه جل في علاه، هذا شيء أثبته لنفسه. هل تقولنا على الله نحن؟ لا، ما جبنا شيء من عندنا. الله أخبر عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا عن ربه، والإنسان يسلم لهذه المسائل ويفوض كيفية ذلك إلى الله، الله أعلم بالكيفية. كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ولا حاجة أن تبحث وتتعب نفسك. لماذا؟ لأن الله غيب، والذي غاب عن العقول لا يمكن للعقول أن تدركه، مستحيل، مستحيل. طيب، ثم أعلم أن صفة اليد تأتي في القرآن بصيغة الإفراد، وأتت بصيغة التثنية، وأتت بصيغة الجمع، لكن الذي نثبته أنه سبحانه وتعالى له يدان اثنتان. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقبض السماوات بيمينه وكلتا يديه يمين. هل يمكن أن نقول كلتا يديه يمين، كلتا نعمتيه يمين؟ مستحيل، هذا مستحيل، كلتا يديه يمين. والله أعلم بالكيفية، لا ندري، شيء يفوق العقول. هذا نثبت ونقول ربك أعلم بكيفيته. طيب، نقول وردت اليد بصيغة الإفراد كما في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك، فهنا أخبر عن يد واحدة، وأخبر بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأخبر بصيغة الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. لا تناقض بين هذه، أولا لأن صيغة الإفراد، صيغة الإفراد لا تقتضي نفي التثنية، لأن قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك يده الملك، من حيث الدلالة اللغوية يقولون هذا اسم مفرد مضاف، والاسم المفرد المضاف يفيد العموم، يفيد العموم، فهذا لا ينافي التثنية. طيب صيغة التثنية واضح، صيغة الجمع الآن، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. الإضافة هنا إضافة الفعل إلى الفاعل، هذا على إضافة الفعل إلى الفاعل، فقد يضاف الفعل إلى فاعله بهذه الصيغة وإن لم تكن اليد هي التي باشرت الفعل. أولاً أيدينا، كثير من أهل العلم قال إن أقل صيغة للجمع اثنين، أقل صيغة إيش للجمع اثنين، أقل جمع اثنين. طيب، ثم قد يضاف الفعل إلى الفاعل بهذه الصيغة دون أن تكون اليد هي المباشرة، خلي بالك، وذلك حتى لا نقول إن الأنعام خلقت بأيدي الله، لأنه لو خلقت الأنعام بيدي الله استوت مع آدم، فآدم هو الذي خصه الله بش بأن خلقه بيده. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، كسبت أيديكم، فهذا إنسان لم يفعل شيئا، مكتف مربوط أيديه، وتكلم كلمة سب بها شخصا، فجاء هذا الشخص فضربه، نقول هذا كما في قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، مع أن اليد هي، لكن هو الآن كسب بلسانه. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: وأنه يجيء يوم القيامة. إذن هذه المسألة نستريح منها، نستريح بقلوبنا وضمائرنا وعقائدنا ونسلم للنصوص الشرعية، لا حاجة أن يأتينا شخص يقول إن المراد بهذه الصفة كذا وكذا. واحد اطلع على المنبر ينكر عقيدة أهل السنة، يقولوا ردوا بالكم يا جماعة، هذا اللي خرجوا علينا جدد، هذا يقولوا ربي عنده يدينه، يقولوا كيفاش أنت تطرح المسائل هذه أصلا على العموم؟ ثانيا، الذي أخبر عن نفسه بذلك هو الله، بل يداه مبسوطة. إذا جئت وقلت لي إنني إذا قرأت وقع في ذهني شيء من التشبيه، نقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونستريح. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يريدون هذه الإرادات، ما كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون كيف يا رسول الله كذا وكذا، يقرؤون النصوص ويسلمون، يمرون النصوص كلها، نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نقف إن شاء الله عليها.